نعم الأمر دفن الرجال مع النساء غير المحارم فيه جواز ولا منع عنه؟ هو لا يجوز إطلاقا، لا يجوز دفن النساء غير محارم مع رجال غير محارم إطلاقا، هذا لا يجوز مطلقا. يعني لابد أن، يعني الواجب على الرجال أن الرجل يدفن مع الرجل والمرأة تدفن مع المرأة. العلماء قالوا إذا كان هناك ضرورة لدفن الرجل مع المرأة لابد أن تكون من ذوات المحارم. إيه اعتراض عاوزين إيه؟ أتؤمنون بالله ورسوله؟ هو ده شرعنا، بس ده شرعنا مش هنغيره عشان حد، لأن ده حدودنا كده. العلماء قالوا لا يجوز دفن الرجل مع المرأة حتى لو كانت مرأته، لا يجوز. أما إذا جاءتنا الضرورة لذلك فيكون من أهل المحارم. انظر لعائشة رضي الله تعالى عنها، رفضت أن تدفن في البيت، يعني ليس في القبر ولكن أماكن واسعة ممكن تدفن بجوار عمر أو بجوار زوجها أو إلى آخره، ومع ذلك يعني قالت لا، يعني يعني أمرت أن تدفن خارج يعني هذا البيت. وطبعا لما تروح إن شاء الله وربنا يكرمك وتروح، هتشوف بتلاقي القبر هنا وفي قبة وراها بشوية كده بحوالي يمكن 50 متر، ده بيقول لك مدفن عائشة، عاملين قبة كده من بعيد شوية كده في مكان آخر ليس هو مكان المسجد. طبعا غرفة عائشة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر وفيها عمر رضي الله تعالى عنهم، دي الغرفة اللي كان بينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دي غرفة عائشة، وكانت بجوار القبلة، وكان لما بيعتكف كان بيحط دماغه في الغرفة وتسرح له رأسه صلى الله عليه وسلم، لأن كان بيته في المسجد. فلما مات دفن في الأنبياء يدفنون حيث قبلت أرواحهم، وهذا شيء طبيعي، ده نص شرعي، يعني أي نبي بيدفن في موضع قبض روحه، في موضع قبض روحه لا يجوز تغيير مكانه، فدفن حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان خلاف كبير وذكرناه مرة ولا أدري الناس تذكره أو لا، لأن حصل خلاف في موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي دفنه، نذكره بعدين إن شاء الله عشان يعني نشوف موضوع الدرس. ودفنت عائشة بعيد في غير بيتها في مكان آخر، وده طبعا هذا هدينا وهذا شرعنا لمن أراده. أما تحط العيلة كلها في تربة واحدة والراجل مع المرأة وكل ده وبين الآخر يقول لك التربه انزحمت، لما العظم بقى فخذ امراه على فخذ رجل، رجل امراه على دماغ رجل على رجل في شوال وسجل، طبعا يعني معناها ان الانسان مهين لهذه الدرجه وحقير بهذا المستوى، وانه يعني دوال الجاهليه الجهلاء تفعل مثل هذا الفعل، يعني اهل الجاهليه يعني لا يفعلون هذا الفعل ويتورعون عنهم، الا هؤلاء الناس في هذا الزمان الذي عندهم جساره غريبه وجرأة على شرع الله تعالى لا حدود له.